بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا عن استمرار للمناجاة الشعبانية. إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي. الأمل من ضرورات الحياة، الإنسان ما يعيش بدون أمل. إذا الفلاح ما عنده أمل ما يروح للحقل، الطالب ما عنده أمل ما يروح للمدرسة، التاجر ما عنده أمل ما يروح للسوق، القائد العسكري إذا ما عنده أمل ما يروح للساحة. الإنسان عايش بالأمل. الأمل من ضرورات الحياة، ولا بد أن يحفظ الإنسان لنفسه الأمل، ويعيش الإنسان بالأمل، يحيى الإنسان بالأمل، ينشط الإنسان بالأمل، يتحرك بالأمل. إذن الأمل مسألة أساسية في حياة الإنسان. ومن نعم الله عز وجل، الله عز وجل جعل أعطانا الأمل الذي نتحرك به وننشط به ونعمل به ونعيش به. ولكن حذرونا عن اثنين. الإسلام محذرنا عن أملين مذمومين. وردت نصوص كثيرة عن التحذير منهما، رغم قيمة الأمل في حياة الإنسان، هناك أملان ينبغي أن نحذرهما. أولا الأمل في غير الله تعالى، الأمل الفضيل، الأمل الممدوح، الأمل الذي يتعلق بالله عز وجل. يكون أمل الإنسان في الله، جودك بسط أملي. الأمل الذي يكون في غير الله هذا أمل مذموم، ويقطع الإنسان عن الله ويحجب الإنسان عن الله. إذا صار تحول أمل التاجر من الله إلى السوق، يصير تحول السوق إلى شريك لله في حياته، وهذا الشرك درجة من خفية من درجات الشرك. الأمل ينبغي أن يكون في الله، ما في مانع يروح للسوق ويعمل بالسوق، ولكن أمل في الله، ويعلم أن الله عز وجل جعل رزقه في السوق. ولو شاء الله أن يقطع رزقه ويروح سنين بالسوق ما يقدر يحصل دينار. فالأمل ينبغي أن يكون في الله، هذا الأمل الفضيل. وأما الأمل الذميم المذموم فهو الأمل في غير الله سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتجنب الأمل بغير الله، ويضع أن يتجنب أن الأمل بغير الله. أنا أقرأ عليكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أتأملوا في هذه الرواية، وهذه الرواية درس، ولو لم ينفعنا هذا الدرس اليوم، ما استفدنا من هذا الدرس إلا هذه الرواية تكفينا. اسمعوا جيدا، وأخص بهذه الرواية الشباب، لأن الشباب في مقتبل حياتهم يريدون يشقون طريقهم، لا يضعون أملهم هنا وهناك، يتحركون هنا وهناك، ولكن لا يضعون أملهم هنا وهناك. وفرق كبير بين أمرين، أنا ما أقول ما يتحركون، لا يتحرك الشاب اللي يريد يشق طريقه في مقتبل حياته، يتحرك يعمل ينشط يخطط، يتحرك هنا وهناك وفي كل مكان يحتمل في فائدة له، ولكن لا يضع أمله هنا وهناك. هذا المحذور. عن محمد بن عجلان قال، تأملوا جيدا هذه الرواية، قال: أصابتني فاقة شديدة وإضاقة، ضاقت علي الأيام، ولا صديق لمضيق. الأصدقاء يماشون للإنسان في أيام السعة والرفاه، فإذا ضاقت الأيام يتركوه. ولا صديق لمضيق، ولزمني دين ثقيل وعظيم يلح في المطالبة. الديان يلحون في المطالبة. فتوجهت نحو دار الحسن بن زيد، وهو يومئذ أمير المدينة، لمعرفة كانت بيني وبينه، كان بيني وبين أمير المدينة صداقة قديمة قصدت. فكرت هنا وهناك، هذا المحظور، فكرت هنا وهناك، ما وجدت موضعا لأملي غير الحسن بن زيد، قصدت. وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين عليهما السلام، علي بن الحسين يعني زين العابدين، شعر من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين، فخرج قاصدني، وكانت بيني وبينه معرفة قديمة، معرفة هو مطلع على حالي، فلقيني في بعض الطريق، فأخذ بيدي، نحى بجانب من الطريق، وقال: قد بلغني ما أنت بسبيله، أنا أدري ضاقت بك الأيام، وأدري خارج من البيت تبحث عن فرج ومخرج لمشكلتك لهمك، فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ وين واضع عملك؟ وين واضع عملك؟ أنا بسرعة بدون توقف قلت الحسن بن زيد، أنا واضع عملي، هذا خطأ، هذا الخطأ، قلت الحسن بن زيد. يردني بردا قويا سريعا، قال: إذن لا يقضى، لا تقضى حاجتك ولا تسعف. إذن أنا أبشرك باليأس، أدري أعلم أن حاجتك ما تقضى ولا تسعف حاجتك، وترجع يائسا ولا تسعف بطلبتك. أعمل فعليك، فعليك بمن يقدر على ذلك، وهو أجود الأجودين، فالتمس ما تؤمله من قبله. روح إلى أجود الأجودين، توجه إلى الله يا محمد بن عجلان، توجه إلى الذي يقدر على تفريج كربك، فعليك بمن يقدر على ذلك، وهو أجود الأجودين، فالتمس ما تؤمله من قبله، فإني سمعت ابن عمي، الإمام الصادق يصير ابن عمه بعد، فإني سمعت ابن عمي جعفر ابن ابن عمي جعفر ابن محمد، فإني سمعت ابن عمي جعفر ابن محمد عليهما السلام يحدث عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن أبيه، يعني سند الرواية يرجع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون سند حلو، مع جعفر بن الصادق يروي عن أبيه الباقر، ينوي عن زين العابدين، يروي عن الحسين، يروي عن أمير المؤمنين، يروي عن رسول الله، سند جليل جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل آمل غيري. بالأياس أقطع كل واحد يأمل غيري، أحول أبدل أمله باليأس. ولأكسونه ثوب المذلة، ولأكسونه ثوب المذلة، أنزع منا ثوب الكرامة والعزة إذا عبدي يقصد بأملي غيري. ما في مانع يقصد غيري، ولكن يقصد بأملي. هذا المسألة هنا، يجعل أمله في غيري. لو كان محمد بن عجلان أمل في الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل له أبواب من الأبواب حسن بن زيد، لا بأس، هذا جيد. ولكن مشكلة محمد بن عجلان لما قال له أين من تؤمل، قال له أمير المدينة، قال له إذن ما يصيبك إلا اليأس، أبشرك باليأس. ولأكسونه ثوب المذلة في الناس، ولأبعدنه من فرجي وفضلي. أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي. أصحاب الحاجات الذين يعيشون في الأزمات، الذين يعيشون في الشدة وتضيق بهم الأيام، يسمعوا جيدا هذا الحديث، حديث القدسي، كلام الله مع أنبيائه من الحديث القدسي. والشدائد بيدي، أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي. الشدائد بيدي في قبضة قدرة الله، متى شاء أمرها بالانفراج، ومتى شاء أمرها أن تتأزم. الطيع منقادة لأمر الله، تأزمي تتأزم الشدائد، انفرجي تنفرج الشدائد. هذا هو الله. وين رايح يا حسن ابن يا محمد ابن عجلان؟ وين رايح؟ رايح إلى أمير المدينة. أمير المدينة شو يقدر يسوي لك؟ والشدائد بيدي لا يرجو سواي، ما يرجو عفوا، ويرجو سواي عبدي. بالشدائد يقصد غيري، ويرجو سواي وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. بئس العبد هذا العبد، وبئس السلوك هذا السلوك، أن العبد في كرباته، في أزماته، في شدائده يقصد غير الله، ويعطي وجهه لغير الله، ويأمل غير الله عز وجل. بابي مفتوح وأنا الغني الجواد. يقصد أيأمل عبدي في الشدائد غيري، والشدائد بيدي، ويرجو سواي وأنا الغني الجواد. بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. أبواب رحمة الله ما تنغلق أبدا، مفتوحة لمن دعاه. كل الأبواب تنغلق إلا هذا الباب، باب الله عز وجل. ألم تعلموا، لا زال الحديث حديث القدسي، ألم تعلموا أن من دهاه نائبة لم يملك كشفها عنه غيري. اللي تنزل بي مصيبة، اللي تنزل بي داهية، ما إلى غيري يسأل كشفه. من دهاه نائبة لم يملك كشفها عن غيري. ما في واحد يقدر يكشف الداهية الكربة المصيبة الأزمة عن غيري، فما لي أراه يأمله معرضا عني. وين أنا؟ وين جاي يروح؟ وين جاي يروح؟ ما لي أراه يأمله، يأمل غيري ويعرض عني. يأمله، ما لي أراه يأمله معرضا عني، يأمل غيري ويعرض عني. وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني. أنا معطيه ما لم يسألني، هو يسألني وما أعطيه. تأمل تأمل تأمل، الله أعطاك ما لم تسأله الكثير الكثير الكثير، ما يعطيك اللي تسأله. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا ورحمة. اللي يعطي من لم يسأله، بل الذي يعطي من لم يعرفه، ما يعطي اللي يعرفه ويسأله ويدعوه ويتضرع إليه. وين رايح هذا الإنسان؟ وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عني. ويلا لهذا العبد، فأعرض عني ولم يسألني، وسأل في نائبته غيري، يسأل في نوائب غيري. وأنا الله أبتدئ بالعطية قبل المسألة. أنا أبدأ عبادي بالعطايا قبل أن يسأل، يسألوني أفأسأل فلا أجود؟ أنا اللي أعطيكم يا عبادي، أنا اللي أعطيكم قبل أن تسألوا، هل يمكن تسألوني وما أعطيكم؟ كلا كلا كلا، أليس الجود والكرم لي؟ أليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أن أهل سبع السماوات، اسمعوا جيدا، فلو أن أهل سبع السماوات، ما ينقص ملك الله، لا تبخلوا بالدعاء. الله عز وجل ما يبخل بالإجابة، أنتم لا تبخلوا بالدعاء. فلو أن أهل سبع السماوات وأراضين سألوني جميعا، سبع سماوات وأراضين، مليارات من الخلق، من الملائكة والجن والإنس، ممن كان وممن يكون وممن هو كائن، مليارات من الخلق، أهل سبع السماوات وأراضين سألوني جميعا، وأعطيت كل واحد منه مسألته، ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوض، ما ينقص من ملكي مثل جناح بعوض. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ شلون كيف ينقص ملك هو الله قيمه؟ فيا بؤسا لمن أعطاني. هذه رحمة الله عز وجل. وين رايح هذا الإنسان؟ وين يضع أمل هذا الإنسان؟ أنا ما أقول لا تروحون هنا وهناك، لا، روحوا اذهبوا أيها الشباب ألف هنا وهناك، ولكن لا تضعوا أملكم في غير الله تعالى، أملكم فقط في الله، ولكن اتحركوا في السوق، في الجامعة، في الإعلام، في الحقل، في كل مكان، اذهبوا هنا وهناك، ألف هنا وهناك، ولكن أملكم، رجاءكم لا تضعوا إلا في الله. إلهي جودك بسط أملي. أنا لما أنظر إلى جودك، إلى هذا حديث الذي يرويه الإمام الصادق عن رسول الله عنك، ينبسط أملي، جودك بسط أملي، ينبسط أملي، فلا أجد حاجبا بيني وبينك وبين رحمتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.